حث وإلزام. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم تحدثتم سرا، أي حديث، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، فإن الله مطلع سبحانه وتعالى، مطلع على أسرار عباده جل وعلا. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. فالعمل والحديث سرا في الخير، البر كلمة الخير، أي خير، النعم، أي نوع من الإحسان، والتقوى مخافة الله تبارك وتعالى، وهذا يشمل كل أعمال الخير، كل أعمال الخير بالبر والتقوى. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، اتقوا الله، خافوه سبحانه وتعالى، اجعلوا حماية ووقاية لكم من عذاب الله تبارك وتعالى، الذي إليه تحشرون، تجمعون يوم القيامة. هذه الآيات كلها جاءت في النجوى، إنما هي يعني استطراد لسياق بيان هذه السورة، جاءت بداية سورة المجادلة، بداية في حديث يعني سري بين امرأة وهي خولة بنت ثعلبة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تشتكي له، وأخبر الله سبحانه وتعالى عباده أنه من فوق سبع سماوات قد سمع هذا، قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فكان ما جاء من الأحكام بعد ذلك يتعلق بهذا، بسمع الله تبارك وتعالى وبصره واطلاعه على أعمال عباده وعلى حديثهم السري، مطلع سبحانه وتعالى. وبين الله تبارك وتعالى حكمة من هذا، فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فبين علمه سبحانه وتعالى وأنه مع كل متحدثين سرا، مهما كانوا اثنين يتكلمان سرا أو ثلاثة أو أكثر، في أي مكان يكونون، في أي مكان في الأرض، لو في سرب في داخل الأرض، في قنة، في في في من قدن الجبال، في في في مغارة، فإن الله تبارك وتعالى يعلمهم ويعلم تدبيرهم سبحانه وتعالى ويسمع حديثهم. ثم جاء هذا باب الأحكام كلها التي تتعلق يعني والأداب تتعلق بالنجوى، ففضح الله تبارك وتعالى حديث المنافقين سرا مع ديت المنافقين واليهود الذين كانوا يجلسون ويتآمروا فيما بينهم، أخبر سبحانه وتعالى أنهم مطلعون على هذا. نهوا عن النجوى يعني عن هذا الحديث الذي فيه تآمر على يعني أهل الإسلام، وكذلك فيه إحزان وإغضاب للمسلم عندما يراهم يتكلمون، لو جاءهم لو جلس عندهم فإنهم لا يتكلمون يعني في أمر في معاداة الدين بحضرة مسلم، إذا ذهب المسلم تكلموا فيما يتكلمون فيه. فالله تبارك وتعالى يعني فضحهم وأخبر سبحانه وتعالى بما يدبرون، قال ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ثم جاء الأمر لأهل الإيمان أن يلتزموا جانب الحق، وأن لا حديثهم السري ليعلموا أنه يعني ينبغي أن يصرفوا إلى الخير، وأن يعلموا أن الله تبارك وتعالى مطلع عليهم سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان، هذا الذي يدفع تعالى تكلم سرا فيما بيننا لشيء يكيدون به الإسلام من الشيطان، هؤلاء يتبعون يعني إمامهم في هذا، إنما هو الشيطان. قال جل وعلا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني أن الشيطان يريد إحزان المؤمنين، فيريه أن هؤلاء المنافقين واليهود يجتمعون ويتكلمون سرا فيما بينهم، ويبقى المؤمن في حزن وتوجس أن هؤلاء يكيدون لأهل الإسلام، فيحزن لهذا ويتأثر لهذا أن هناك أعداء يعني لهذا الدين يكيدون له. قال ليحزن الذين آمنوا، وقال جل وعلا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وليس بضارهم تكتل واجتماع هؤلاء أهل الشر من المنافقين واليهود على الإسلام ليس بضارهم شيء إلا بإذن الله، ما حيضرهم ما يكيدون به وما يخططونه وما يتكلمون به سرا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، على الله لا على سواه سبحانه وتعالى، فليتوكل المؤمنون يسلم أمرهم له سبحانه وتعالى، ويعلم أن الأمر كله له جل وعلا، وأن مصائر الخلق بيده جل وعلا. ثم جاء أدب بعد ذلك، يأدب الله تبارك وتعالى المسلمين بأدب من من من من آداب المجالس والحديث، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هذا أدب عظيم يؤدب الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين، أنهم يعني إذا أتاهم من يأتي لحلقات الذكر، هذا في حلقات الذكر، فليفسحوا له ولا يجلس كل منهم يعني متربعا في مكانه ومستنكفا أن يشاركه يعني أخاه المؤمن في الحديث والاجتماع حول النبي صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وقد جاء أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا يقيم الرجل الرجل فيجلس في مكانه، ولكن تفسحوا وتوسعوا، يعني لا يحل ليأتي أن يأتي رجل فيقيم آخر من مكانه ويجلس هو مكان، هذا أمر يعني فيه إساءة أدب وفيه احتقار للآخر. ولذلك كان ابن عمر إذا دخل مجلسا وقام له يعني أحد من مجلسه ليجلس فيه كان لا يرضى أن يجلس في مجلسه، علما أن هذا باختياره. أما أن يأتي الشخص وهو يقيم غيره ليجلس في مكانه فإن هذا منهي عنه، قد نهى النبي عنه صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، والفسحة هي الفرجة والتوسع، ففسحوا يفتح الله لكم. إذا فسحت لأخيك ولو كان المكان في الظن أنه يعني ضيق ولا يكفي، فإن الله تبارك وتعالى يجعل يعني هناك فسحة ويتسع المكان الضيق يصبح فسيح. وكذلك قيل يفتح الله تبارك وتعالى لكم في الجنة، فيكون الفسحة هنا إما المقصود يفتح الله لكم في مجالسكم فيصبح المجلس القليل يأخذ كثير، وهذا أمر مشاهد، فإنه بتوسع يعني أهل الإسلام عند حلقات الذكر نجد أن المكان القليل قد يتسع لعدد كبير جدا، لو كان في غير هذا ما اتسع يعني هذا الأمر، وهذا من يعني إكرام الله تبارك وتعالى يعني لعباده المؤمنين في الدنيا. أو يفتح الله لكم في الجنة، فإن يعني الجزاء من جنس العمل، فكما أفسحت لأخيك المسلم ليجلس ليشاركك يعني الحديث والحلقة، فإن الله تبارك وتعالى يأجرك بهذا بأن يفتح لك مكانك في الجنة. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، إذا قيل انشزوا يعني قوموا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وذلك أنه قد يأتي من هو يعني أحق بالمكان من غيره، كما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فإن الواجب يعني في الصلاة أن يكون فأقيموا الصلاة، أمر بإقامة الصلاة، وآتوا الزكاة، وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون، جمع لصنوف الخير التي تصلح النفس وتزكيها وتقيمها على الصلاة، فأقيموا الصلاة، وإقامة الصلاة أداؤها على وجهها الأكمل من اجتماع شرائطها ومن تمام أركانها، وآتوا الزكاة أعطوها، وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون، تذكير بأن الله تبارك وتعالى يعني عليم يعني أتم العلم وأدقه بكل عمل الإنسان، بكل دقيق من عمل الإنسان، والله خبير بما تعملون. ونجد أن سياق هذه السورة كلها إنما هي في علم الله تبارك وتعالى بأعمال الإنسان يعني السرية التي لا يطلع عليها إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. هذا هؤلاء هم المنافقون يفضحهم الله تبارك وتعالى. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. منافقون من العرب، بعضهم من الأوس، بعضهم من الخزرج، بعضهم من القبائل التي حول المدينة من بني سلمة وغيرها. وهؤلاء تولوا قوما غضب الله عليهم من اليهود، اليهود الذين كانوا يسكنون في المدينة من بني قينقاع وبني قليظة وبني النضير. فهؤلاء المنافقون تولوا هؤلاء، تولوهم بمعنى أنهم حبوهم ونصروهم وقاموا معهم في حرب الدين. واليهود اتخذت موقف، يعني منذ أن جاء النبي وسلم موقف العداء، علموا أنه رسول الله حقا وصدقا، ولكنهم اتخذوا موقف العداء، ولم يؤمن منهم إلا العدد القليل جدا لا يجاوز أقل من 10 الذين آمنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان على رأس من آمن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، الذي آمن من أول يوم نزل به النبي صلى الله عليه وسلم في قباءة النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وعرف أنه رسول الله حقا وصدقا، وقال والله رسول الله إني لا أعرفك أكثر من ابني، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقام اليهود أيضا بمعاداته وافتروا عليه وقالوا هو شرنا وابن شرنا، علما أنهم قالوا قبل ساعة هو خيرنا وابن خيرنا لما سألهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. عن المنافقون هؤلاء من العرب أصبحوا يعني مع اليهود، شكلوا يعني حلف وعهد وجماعة تحارب أهل الإسلام. والله تبارك وتعالى يعجب يعني المؤمنين من حال هؤلاء المنافقين ويفضح أسرارهم. قال ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. فأول القوم هذا الذين تولوهم هم اليهود، قوم غضب الله عليهم. فكيف يكون إنسان صاحب عقل يتولى ناس ممن غضب الله عليهم؟ اليهود غضب الله، اليهود مغضوب عليهم، وغضب الله تبارك وتعالى عليهم لأنهم عرفوا علموا الحق فجحدوه وأنكروه، كما قال تبارك وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. كانوا قبل مجيء هذا النبي يستفتحون، يقولون، يقول نفس اليهود يقولون للعرب المشركين الذين معهم سيبعثوا معنا نبي ونقاتلكم معه ونقتلكم معه قتل عاد وإيران. فكانوا يعلمونه وينتظرونه. لما جاءهم هذا وعرفوه، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، مصدق لما في التوراة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، فباءوا بغضب، غضب جديد هذا لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، على غضب قديم قد غضب الله تبارك وتعالى عليهم بكفرهم بعيسى عليه السلام وبسيرهم بكل سبيل لإبطال دينه وإبطال شريعته وقولهم فيه وفي أمه المقالة العظيمة. فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. فيأتي هؤلاء المنافقون فيضعوا أيديهم في أيدي هؤلاء المغضوب عليهم، أمر يعني استحق العجب. ألم تر إلى الذين تولوا قوما من القوم غضب الله عليهم، ثم قال جل وعلا ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. يعني أن هؤلاء المنافقين لا هم من المؤمنين ولا هم من اليهود، وإنما هم كما قال الله تبارك وتعالى مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لا هم يعني بعضهم لا هم من أهل الكفر فالتحقوا بالكفر وأظهروه، ولا هم من أهل الإيمان فالتحقوا بركب الإيمان وأظهروه يعني واتخذوا الإيمان ظاهرا وباطنا، لكن بقوا يعني كشاة العيرة كما وصف أن مشاة العيرة بين الغنمين، لا هي تروح ترعى مع هذا القطيع شيء ثم تهرب وتركض إلى القطيع الآخر. ما هم منكم ولا منهم، قال جل وعلا ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. يعني هؤلاء المنافقون يحلفون الأيمان الكاذبة الغموس وهم يعلمون أنهم كاذبون في دعواهم، لأنهم كانوا إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يحلفون أنهم من أهل الإيمان. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال جل وعلا والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. فأيمانهم هذه التي يحلفونها إنما يريدون فيها أن يحموا أنفسهم حتى لا يعرفوا بالكفر فيعاملوا معاملة الكفار ويقتلوا قتل الكفار، لا، فلذلك يقولون نحن مؤمنين، فعند ذلك يصبح حالهم تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، وبهذا ينجو من يعني عقوبة المؤمنين. قال جل وعلا ويحلفون على الكذب، يحلفون على الكذب أنهم من أهل الإيمان وأنهم مع الرسول، وأحيانا إذا فضحوا بذهابهم لليهود وكذا وكذا يقولوا ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وأننا نريد يعني أن نوفق بين هؤلاء وهؤلاء، وأننا لا نريد بذهابنا إليهم ليس عداوة لأهل الإسلام وليس تأليبا عليه، وإنما هذا للإحسان والتوفيق. كذبوا، هم كذبون في هذا، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قال جل وعلا أعد الله لهم عذابا شديدا. الإعداد، التهيئة والتحضير والإيجاد، يعني كل شيء هذا موجود حاضر لهم. أعد الله لهم عذابا شديدا في الآخرة، عياذا بالله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. إنهم، إن هؤلاء المنافقين ساء ما كانوا يعملون، لا أسوأ من عملهم، عمل سيء إجرامي. فيأتي المؤمن يقول نحن معك، يقول الرسول يقول نحن معك ونحن نشهد أنك رسول الله ودين، ويصلوا مع المؤمنين ويخرجوا معهم وهذا، فيظهر أنهم إيمان، وفي الباطن يذهبوا إلى اليهود ويكونوا معهم ويؤلبوا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويحلفوا الأيمان الكاذبة. ما في أسوأ من هذا، لا أسوأ عملا من عمل المنافق. إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. اتخذوا أيمانهم، أيمانهم أقسامهم، جنة حماية، درع يدخل في هذا اليمين، إذا أقسم اليمين خلاص أصبح عند الناس إن هذا مسلم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، بهذا الكفر، بهذا الكفر الباطن يصد عن سبيل الله، لأنه يأتي المسلمين يطلع على عوراتهم، يطلع على أسرارهم، يعرفه هو كافر، هو كافر في باطنه، ينقل هذا إلى ألف الإمام، أهل الحفظ وأهل العقل ويعني كبار الناس ليأخذوا عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يليه صلوات الله وسلامه عليه يعني كبراء الصحابة وأهل الحفظ فيهم، فهؤلاء الذين يلون الإمام، وكذلك من يليه في المجلس ينبغي أن يلي النبي في المجلس يعني أهل التقدمة فيهم. ولذلك كان غالبا ما يجلس يعني أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس يعني أمامه عثمان، ويجلس أمامه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لأنهم كانوا من كتاب وحيه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جاء كان هناك يعني صغير في السن أو نحوه، وجاء من هو أكبر سنا وأقدم وأكثر علما أن يلي يعني الكبير في المجلس. وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أن من حكمة الله تبارك وتعالى أن يرفع أهل الإيمان وأهل العلم درجات، رفعته إياهم سبحانه وتعالى رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة، فيرفعهم الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة العلم، وإذا بالتواضع وبتقديم من يستحق التقديم، هذا من الأدب ومن إنزال الناس منازلهم. كما جاء في الحديث أنه لما جاء سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه ليحكم بين في بني قريظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، قوموا إلى سيدكم، فقاموا له لينزلوه وليكرموه الإكرام أنه سيد القوم، فينزل في المكان اللائق به، وخاصة أنه جاء ليحكم في بني قريظة. فإنزال الناس منازلهم يعني في أماكنهم هذا كذلك من الأدب والخلق. ولذلك أيضا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يحل لمسلم أن يجلس على تكريمة أخيه المسلم إلا بإذنه. قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فلا يجوز أن يتقدم إنسان لإمامة إمامة صلاة في سلطان أحد غيره، كأن يكون هو صاحب الدار أو صاحب المكان أو هو إمام هذا المسجد، فما لا يحل التعدي عليه. وكذلك إذا دخل بيته لا يحل له أن يجلس على تكريمته، تكريمته المكان الذي يكرم فيه في بيته، كأن يكون له مجلس خاص، كرسي خاص، مكان خاص يجلس فيه، يكون قريب من بعض الأمور، فهذا لا يحل أن يدخل الضيف فيجلس في مكان صاحب البيت. فهذا إنزال يعني هذه الأمور منازلها، هذا من يعني من الدين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات في الدنيا والآخرة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يروي عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان مناسبة أيضا رواية عمر للحديث أنه قد كان قد ولى واليا على أهل مكة، فلما قابله وقال له من تركت على أهل مكة، كان جاءه قابله في الطريق، قال له فلان ابن أبزة، قال له ومن ابن أبزة هذا؟ قال يا أمير المؤمنين هذا مولى من موالينا. فقال له ما تتقي الله تولي عليهم مولى؟ فقال يا أمير المؤمنين وجدته أعلم الناس بكتاب الله، قال عالم بكتاب الله عالم بالفرائض قاض. فسكت عمر عند ذلك وقال إني سمعت رسول الله يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد رفع الله تبارك وتعالى يعني بهذا الكتاب أقوام عظيمين جدا، فإن يعني أجيال الصحابة كان منهم يعني ناس أصلا غير ذوي شأن، فرفعهم الله تبارك وتعالى بالعلم والإيمان درجات عظيمة. ثم كان من موالي المسلم بعد ذلك الجيل الثاني بعد ذلك من موالي المسلمين، من الموالي ليسوا من العرب، رفعهم الله تبارك وتعالى رفع عظيمة. بل جاء وقت كان عامة فقهاء الإسلام في كل الأمصار، فقهاء الأمصار كلهم من الموالي، لم يكن أحد منهم من العرب، رفعهم الله تبارك وتعالى بهذا العلم، كالحسن البصري والحسن بن سيرين ومكحول وقتاده كلها وعكرمة، كل هؤلاء كانوا من يعني الموالي، رفعهم الله تبارك وتعالى وأصبحوا يعني سادة أهل الإسلام. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير، ذكر الله تبارك وتعالى هنا يعني الخبرة، لأن الخبرة أدق العلم، يعني في كل تصرفاتكم ولو كان بهمزة أو بلمزة أو بلي أو بغير ذلك مما يظن الإنسان أنه يخفى، فالله خبير بكل أعمالكم سبحانه وتعالى. فهذه الآية من الأدب العظيم الذي يؤدب الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين، وهي في حلقات الذكر وفي الصلاة وفي غيرها أنهم يعني أن يفسح بعضهم لبعض، أن ينزلوا يعني أهل ينزل الناس منازلهم، فأهل السابقة وأهل الفضل وأهل العلم يكرموه وينزلوه المنزلة اللائقة به. وإذا قيل لأحد قم مثلا لمن هو أكبر منك أو أعلم منك ليجلس مكانك، فهذا لكن لا يحل لأن يقيم الرجل، كما ذكرنا أنه لا يحل أن يقيم الرجل الرجل من مكانه احتقارا له ليجلس مكانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل فيجلس يعني في مكانه، فإن هذا فيه يعني تباغض، يعني يؤدي إلى البغض بين المسلمين وإلى علو البعض على البعض، بل ينبغي أن يتصف الجميع ب يعني التواضع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له مجلس خاص، وكان يجلس حيث انتهى به المجلس صلوات الله وسلامه عليه، يعني لم يكن له مجلس خاص في ديت كرسي خاص أو مكان خاص يجلس فيه بين يعني المسلمين، وإنما كان صلوات الله وسلامه عليه إذا انتهى إلى مجلس فيجلس حيث انتهى به المجلس صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن تميزه شارة معينة ولا لباس معين يميزه عن غيره من يعني أصحابه، بل كان الرجل الغريب الذي لا يعرفه يأتي ويسأل يعني أفيكم رسول الله أو أين رسول الله، فيكم محمد العربي الذي كان يجي وفيكم محمد من هو بيت، فيقال له هذا الرجل يعني المضطجع عندك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له هيئة خاصة ولباس خاص ومجلس خاص مثلا في صدر المجلس يجلس فيه، وإنما كان يعني بأخلاقه وتواضعه وشمائله صلوات الله وسلامه عليه، فكان في المجالس يجلس حيث انتهى به المجلس صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، شزوا ارتفعوا يعني لأمر ما، يرفع الله فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أدب آخر أدب الله تبارك وتعالى به أهل الإيمان، قال يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو المنوط به هذه الأمة كلها، تعليمها توجيهها إزالة الخلاف بينها، هو مفتيهم هو حاكمهم هو قاضيهم هو ملجأهم هو كهفهم صلوات الله وسلامه على الأمة كلها. ولا شك أن يعني اجتماع الناس عليه وانكبابهم من هنا ومن هنا عليه، وكل له حاجته وله مسألته وله مشكلته، وقد له مسألة خاصة يريد أن يختلي بالنبي صلى الله عليه وسلم عن أما سواه، وكانت حاجات الناس كلها يعني فيما يحكم فيه منتهاه إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال النبي لا يمتنع من أحد صلى الله عليه وسلم، لا يمتنع من أحد، كما يقول أنس بن مالك كانت الجارية تأتي فتأخذ بيد النبي في بعض سكك المدينة حتى يقضي لها حاجتها. الجارية الأمة تأتي أمة عبدة لها مشكلة في لها حاجة أمر تريد أن يحكم فيه النبي أن يفتيها فيه، فكانت تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم تناجيه في بعض سكك المدينة حتى يعني يقضي النبي صلى الله عليه وسلم حاجتها. فأمر النبي واجتماع الناس عليه وانكبابهم عليه صلوات الله وسلامه عليه، حتى تقول عائشة رضي الله تعالى عنها يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل هذه السن تقول حطمه الناس، حطمه الناس بمعنى أنهم يعني من ثقل أمر الناس عليهم تحطمت قوى النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه مأمور أن يقوم بأمر هذه الأمة كلها صلوات الله وسلامه عليه. أمر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان في الحديث الخاص يعني يريد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قبل ما يناجيه ويقتطع هذا الوقت لنفسه من وقت النبي صلى الله عليه وسلم ووقت للأمة كلها، أن يقتطع لنفسه وأن يتصدق بصدقة، صدقة لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. إذا أردت أن تقتطع هذا الوقت لك من وقت النبي صلى الله عليه وسلم لتناجيه يعني تحدثه حديثا سريا، فتصدق صدقة لله تبارك وتعالى، أعمل صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، هذا خير لكم. نتقدم فيه أمور عظيمة جدا، أولا أنها صدقة للعبد عند الله تبارك وتعالى، ثانيا فيها إشعار أن وقت هذا وقت يعني النبي هذا وقت للأمة كلها، فأنت تريد أن تقتطع هذا فتصدق بهذا، فهذا فيه إشعار يعني بهذا الأمر. أطهر كذلك فيه تهيئة وطهارة وتزكية لهذا المجلس من النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، يعني أنها ليست حتم، لن تخاطب النبي في أمرك وفي شأنك الخاص حتى تتصدق، فإذا لم تجد وما كان عندك ما تتصدق به فإن الله غفور رحيم، يعني يستطيع أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم دون هذا الأمر يعني الذي قد أوجبه الله تبارك وتعالى. إذن الإجابة على القادر وليس إجابا بمعنى أنه يمتنع أن تخاطب النبي إلا إذا قدمت صدقة، وبهذا يحرم من لا يجد صدقة